العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله قال في تفسيره تفسير سورة صاد وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاء كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص. قال: أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادتها هنا. وقوله تعالى: والقرآن للذكر، أي والقرآن المشتمل على ما فيه ذكر للعباد ونفع لهم في المعاش والمعاد. قال الضحاك في قوله تعالى ذي الذكر كقوله تعالى: لقد أنزلنا إليك كتابا فيه ذكركم، أي تذكيركم، وكذا قال قتادة واختاره ابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وإسماعيل بن أبي خالد وابن عيينة وأبو حصين وأبو صالح والسدي: ذي الذكر ذي الشرف، أي ذي الشأن والمكانة. واختلفوا في جواب هذا القسم، فقال بعضهم هو قوله تعالى: إن كل إلا كذب الرسل فحق وعقاب. وقيل قوله تعالى: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، حكاهما ابن جرير، وهذا الثاني فيه بعد كبير وضعفه ابن جرير. وقال قتادة جوابه: بل الذين كفروا في عزة وشقاق، واختاره ابن جرير. وقيل جوابه: ما تضمنه سياق السورة بكمالها والله أعلم. ثم حكى ابن جرير عن بعض أهل العربية أنه قال: جوابه صاد، بمعنى صدق حق والقرآن للذكر، صدق حق والقرآن للذكر. وقوله: بل الذين كفروا في عزة وشقاق، أي إن في هذا القرآن لذكرا لمن يتذكر وعبرة لمن يعتبر، وإنما لم ينتفع به الكافرون لأنهم في عزة أي استكبار عنه، وحمية وشقاق أي مخالفة له ومعاندة ومفارقة. ثم خوفهم ما أهلك به الأمم المكذبة قبلهم بسبب مخالفتهم للرسل وتكذيبهم الكتب المنزلة من السماء، فقال تعالى: كم أهلكنا من قبلهم من قرن، أي من أمة مكذبة، فنادوا، أي حين جاءهم العذاب استغاثوا وجأروا إلى الله تعالى، وليس ذلك بمجد عنهم شيئا كما قال عز وجل: فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، أي يهربون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قال أبو داود الطيلسي: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن التميمي قال: سألت ابن عباس عن قول الله تبارك وتعالى: فنادى ولا تحين مص، قال: ليس بحين نداء ولا نزو ولا فرار. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ليس بحين مغاث أو مغاث. وقال شبيب بن بشر عن أكرمة عن ابن عباس: نادوا النداء حين لا ينفعهم، وأنشد: تذكر ليلى لا تحين تذكري. وقال محمد بن كعب في قوله تعالى: فنادوا ولا تحين مناص، يقول: نادوا بالتوحيد حين تولت الدنيا عنهم، واستباصوا للتوبة حين تولت الدنيا عنهم. قال قتادة: لما رأوا العذاب أرادوا التوبة في غير حين النداء. وقال مجاهد: فنادى ولا تحين مناص، ليس بحين فرار ولا إجابة. وقد روى نحو هذا عن أكرمة وسعيد بن جبير وأبي مالك والضحاك وزيد بن أسلم والحسن وقتادة. وعن مالك بن زيد بن أسلم: ولا تحين مناص ولا نداء في غير حين النداء، وهذه الكلمة وهي لا تاء أو لا، التي للنفي زيدت معها التاء كما تزاد في ثم، فيقولون ثمة وربا فيقولون ربتا، وهي مفصولة والوقف عليها. ومنهم من حكى عن المصحف الإمام فيما ذكره ابن جرير أنها متصلة بحين ولا حين مناص، والمشهور الأول، ثم قرأ الجمهور بنصب حين تقديره، وليس الحين

سوى أنه اشتغل عن صلاتي بالنظر إليها ولا ذنب لها. وهذا الذي رجح به ابن جرير فيه النظر، لأنه قد يكون في شرعهم جواز مثل هذا، ولا سيما إذا كان غلوا لله عز وجل بسبب أنه سأل أنه اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة، ولهذا لما خرج عنها لله تعالى عوضه الله تعالى ما هو خير منها، وهي الريح التي تجري بأمره رخاء حيث أصاب، غدوها شهر ورواحها شهر، فهذا أسرع وخير من الخيل. وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي قتادة وأبي الدهماء، وكان يكثران السفر نحو البيت، قال أتينا على رجل من أهل البادية، فقال البدوي أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يعلمني مما علمه الله عز وجل، وقال إنك لا تدع شيئا اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله عز وجل خيرا منه. منه قوله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص والشياطين كل بناء وغو وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يقول تعالى ولقد فتنا سليمان اختبرناه بأن سلبناه الملك مرة وألقينا فتح مش هي اللي كانت في غزوة الخندق. قال بعض العلماء صلاة الفتح يوم فتح مكة لما صلى 8 ركعات بيت مهاني لكن هذا مش صحيح برضه مش صلاة الفتح صلى 8 ركعات صلى الله عليه وسلم ضحى. وألقينا على كرسيه جسدا. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم يعني شيطانا ثم أناب أي راجع إلى ملكه وسلطانه وأبهته. قال ابن جرير وكان اسم ذلك الشيطان صخرا. قاله ابن عباس وقتادة وقيل آصف. قاله مجاهد وقيل آصرا آصروا. قاله مجاهد أيضا وقيل حبيقق حقيق. قاله للسدي وقد ذكر هذه القطعة وقد قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أنه قال أمر سليمان عليه السلام ببناء بيت المقدس حرره الله فقيل له ابنه ولا يسمع لك فيه صوت حديد ابنه ولا يسمع فيه صوت حديد فقال فطلب ذلك فلم يقدر عليه حديد يعني مع أول وفوس فقال فطلب ذلك فلم يقدر عليه فقيل له إن شيطانا في البحر وقالوا له صخر شبه المارد. قال فطلبه وكانت عين في البحر يريدها في كل 7 أيام مرة فنزح ماءها وجعل فيه خمر فجاء يوم ورده فإذا هو بالخمر فقال إنك لشراب طيب إلا أنك تصبين الحليم وتزيرين الجاهل جهلا. ثم رجع حتى عطش عطشا شديدا ثم أتاها فقال إنك لشراب طيب إلا أنك تصبين الحليم وتزيدين الجاهل جهلا ثم شربها حتى غلبت على عقله. قال فوري الخاتم أو ختم به بين كتفيه فذل. قال وكان ملكه في خاتمه فأتي به سليمان فقال إنه قد أمرنا ببناء هذا البيت وقيل لنا إنا قد أمرنا ببناء هذا البيت وقيل لنا لا يسمعن فيه صوت حديد. قال فأتي ببيض الهدود فجعل عليه زجاجة فجعل الهدود فدار حولها فجعل يرى بيضه ولا يقدر عليه فذهب فجعل بالماس فجاء بالماس فوضعه عليه فقطعها به حتى أفضى إلى بيضه فأخذ الماس فجعلوا يقطعون به الحجارة. وكان سليمان عليه السلام إذا أراد أن يدخل الخلاء والحمام لم يدخل بخاتمه فانطلق يوما إلى الحمام وذلك الشيطان صخر معه وذلك بعض نسائه أجيلك مستعجل. قال فدخل الحمام وعطى الشيطان خاتمه فألقاه في البحر فالتقمته سماء ونذع ملك سليمان منه وألقى الشيطان شبه سليمان. قال فجاء فقعد على كرسيه وسريره وسلط على ملك سليمان كله غير نسائه. قال فجعل يقضي بينهم فجعل يقضي بينهم غير نسائه إلا نسائه يعني. نعم ونذع ملك سليمان وذلك عند مقارفة قال فدخل الحمام طيب فقاء غير نسائه في النسائه. قال فدخل الحمام وأعطى الشيطان خاتمه إيده وسلط على ملك سليمان كله غير نسائه. قال فجعل يقضي بينهم وجعلوا ينكرون منه أشياء حتى قالوا لقد فتن نبي الله وكان فيهم رجل يشبهونه بعمر بن الخطاب في القوة فقال والله لو جربنه. قال فقال يا نبي الله وهو لا يرى أي إلا أنه نبي الله أحدنا تصيبه الجنابة بالليلة الباردة فيدع الغسل عمدا حتى تطلع الشمس أترى عليه بأسه. فقال لا. قال فبينا هو كذلك 40 ليلة حتى وجد نبي الله خاتمه في بطن السمكة ولفجعل لا يستقبله جني ولا طير إلا سجد وحتى انتهى إليهم وألقينا على كرسيه جسدا. قال هو الشيطان صخر. وقال السدي ولقد فتنا سليمان ابتلينا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا. قال جلس الشيطان على كرسيه 40 يوما. قال وكان لسليمان عليه السلام 100 امرأة وكانت امرأة منهن يقال لها جرادة وهي آثر نسائه وآمنوهن عنده. وكان إذا أجنب وأتى حاجة نزع خاتمه ولم يأتمن عليه أحدا من الناس غيرها. فأعطاها يوم ودخل الخلاء فخرج الشيطان في صورته. فخرج الشيطان في صورته سورة سليمان يعني. فقال هات الخاتم فأعطته فجاء حتى جلس على مجلس سليمان وخرج سليمان وبعد ذلك فسألها أن تعطي الخاتم فقالت ألم تأخذه قبله قال لا وخرج مكانه تائها. قال ومكث الشيطان يحكم بين الناس 40 يوما. قال فأنكر الناس أحكامه فجتمع قراء بني إسرائيل وعلماؤهم فجاءوا حتى دخلوا على نسائه فقالوا إنا قد أنكرنا هذا فإن كان سليمان فقد ذهب عقله وأنكرنا أحكامه. قال فبكى النساء عند ذلك. قال فأقبلوا يمشون حتى أتوا فأحدقوا به ثم نشروا التوراة فقرأوا. قال فطار من بين أيديهم. قال فبكى قال فأقبلوا قال فأحكى على طول خلاص. قال فطار من بين أيديهم حتى وقع على شرفة والخاتم معه ثم طار حتى ذهب إلى البحر فوقع الخاتم منه في البحر فابتلعه حوت من حيتان البحر. قال وأقبل سليمان في حاله التي كان فيها حتى انتهى إلى صياد من صياد البحر وهو جائع وقد اشتد جوعه فاستطعمهم من صيدهم وقال إني أنا سليمان. فقام إليه بعضهم فضربه بعصا فشجه فجعل يغسل دمه وهو على شاطئ البحر فلام الصيادون صاحبه الذي ضربه فقالوا بئس ما صنعت حيث ضربته. قال إنه زعم أنه سليمان. قال فأعطوا سمكتين مما قد مذر عندهم فلم يشغله ما كان به من الضرب حتى قام إلى شط البحر فشق بطونهما فجعل يغسل دمه فوجد خاتمه في بطن إحداهما فأخذه فلبسه فرد الله عليه بهاءه وملكه. وجاءت الطير حتى حامت عليه فعرف القوم أنه سليمان عليه السلام فقام القوم يعتذرون مما صنعوا به. فقال ما أحمدكم على عذركم ولا ألومكم على ما كان منكم كان هذا الأمر لا بد منه. قال فجاء حتى أتى ملكه وأرسل إلى الشيطان فجيء به فأمر به فأمر به فجعل في صندوق من حديد ثم أطبق عليه ثم أطبق عليه وقفل عليه بقفل وختم عليه بخاتمة ثم أمر به فألقي في البحر فهو فيه حتى تقوم الساعة وكان اسمه حبقيق. قال وسخر له الريح وسخر له الريح ولم تكن سخرت له قبل ذلك وهو قوله وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله وألقينا على كرسيه جسدا قال شيطان يقال له آصف. فقال له سليمان كيف تفتنون الناس قال أرني خاتمك أخبرك. فلما أعطاه إياه نبذه آصف في البحر فساح سليمان وذهب ملكه. وقعد آصف على كرسيه ومنعه الله نساء سليمان فلم يقربهن ولم يقربنه وأنكرنه. قال فكان سليمان يستطعم فيقول أتعرفوني أطعموني أنا سليمان. قبل صف كده أرى سهل مبارح هات اثنين طيموني أنا سليمان. فيكذبونه حتى أعطتهم رأة يوما حوتا فجعل يطيب بطنه يطيب فجعل يطيب بطنه فوجد خاتمه في بطنه فرجع إليه ملكه وقرأ آصف وفر آصف فدخل البحر فارا. وهذه كلها من الإسرائيليات ومن أنكرها ما قال ومن أنكرها ما قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن علاء وعثمان بن أبي شيبة علي بن محمد قالوا حدثنا أبو معاوية قال أخبرنا الأعمش عن ابن هاري بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال أراد سليمان أن يدخل الخلاء فأعطى الجرادة خاتما وكانت الجرادة امرأته وكانت أحب نسائه إليه. فجاء الشيطان في صورة سليمان فقال لها هاتي خاتمي فأعطته إياه. فلما لبسه دانت له الإنس والجن والشياطين. فلما خرج سليمان من الخلاء قال لها هاتي خاتمي قالت قد أعطيته سليمان. قال أنا سليمان. قالت كذبت لست سليمان. فجعل لا يأتي أحدا فيقول له أنا سليمان إلا كذبه حتى جعل الصبيان ويرمونه بالحجارة. التي ليس في شرعنا ما يقرها بل ربما ينكرها العقل لا تسرد على الناس لا تذكر للناس لكن ينبه يقول ما ورد في التفاسير في هذا الموضع من الإسرائيليات ما لا تصدق. طب لما ذكروها يعني ابن كثير مثلا هم بيجمعوا كل ما قيل إذا رويت فقمش نعم. طب هو يحكم على بعضها ولا يحكم على غيرها هنا يقول ومن أنكرها كذا أيضا هو كل يعني من أنكرها كل لا رتن. أحسن الله إليكم. فلما لبس ودانت له الإنس والجن والشياطين. فلما خرج سليمان من الخلاء قال لها هاتي خاتمي قالت قد أعطيته سليمان. قال أنا سليمان. قالت كذبت لست سليمان فجعل لا يأتي أحدا فيقول أنا سليمان إلا كذبه حتى جعل الصبيان يرمونه بالحجارة. فلما رأى ذلك عرف أنه من أمر الله عز وجل. قال وقام الشيطان يحكم بين الناس. فلما أراد الله أن يرد على سليمان سلطانه هذا لا يكون أبدا. الشيطان لا يتسلط على سليمان ويحصل لسليمان ما حصل هذا لا إسرائيليات. قال وقام الشيطان يحكم بين الناس. فلما أراد الله أن يرد على سليمان سلطانه ألقى في قلوب الناس إنكار ذلك الشيطان. قال فأرسلوا إلى نساء سليمان فقالوا له إنا تنكرن من سليمان شيئا قلنا نعم إنه يأتينا ونحن حيض وما كان يأتينا قبل ذلك. فلما رأى الشيطان أن قد فطن له فلما رأى الشيطان أن قد فطن له ظن أن أمره قد انقطع فكتبوا كتبا فيها سحر وكفر فدفنوها تحت كرسي سليمان ثم أثاروها وقروها على الناس وقالوا بهذا كان يظهر سليمان على الناس ويغلبهم فأكفر الناس سليمان عليه السلام. فلم يزالوا يكفرونه وبعث ذلك الشيطان بالخاتم فطرحه في البحر فتلقته سمكة فأخذته وكان سليمان يحمل على شاطئ البحر بالأجر، فجاء رجل فاشترى سمكا فيه تلك السمكة التي في بطن الخاتم، فدعا سليمان فقال وفتح بطن السمكة من الأسفاج على خاتم سليمان. لا بصحة يبدو متلش. لا لا، دعا سليمان عليه الصلاة والسلام فقال تحمل لي هذا السمك، فدعا سليمان. ده أول مرة أشوف مراجيح المولد عنده. تحمل لي هذا السمك، فقال نعم، قال بكم؟ قال بسمكة من هذا السمك. قال فحمل سليمان عليه السلام السمكة ثم انطلق به إلى منزله، فلما انتهى الرجل إلى بابه أعطاه تلك السمكة التي في بطنها الخاتم، فأخذها سليمان فشق بطنها فإذا الخاتم في جوفها، فأخذ يعني هذا حصل ما كان الله سبحانه وتعالى يحتاج لهذه الحيلة، كان دلها الخاتم مرة واحدة. فأخذها سليمان فشق بطنها فإذا الخاتم في أتلو الجن والإنس والشياطين، وعاد إلى حاله، وهرب الشيطان حتى دخل جزيرة من جزائر البحر، فأرسل سليمان في طلبه، وكان شيطانا مريدا، فجعلوا يطلبون ولا يقدرون عليه حتى وجدوه يوما نائما، فجاءوا فبنوا عليه بنيانا من رصاص، فاستيقظ فواثب، فجعل لا يثب في يثب فجعل لا ياثب في مكان من البيت إلا ما طمعه الرصاص. قال فأخذوه فأوثقوه وجاءوا به إلى سليمان، فأمر به فنقر له تخت من رخام، ثم أدخل في جوفه، ثم سد بالنحاس، ثم أمر به فطرح في البحر، فذلك قوله ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال يعني الشيطان الذي كان سلط عليه. إسناده إلى ابن عباس قوي، ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس إن صح عنه من أهل الكتاب، وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة به، ولهذا كان في السياق منكرات من أشدها ذكر النساء، فإن المشهور أن ذلك الجني لم يسلط على نساء سليمان، بل عصمهن الله منه تشريفا وتكريما لنبيه صلى الله عليه وسلم. وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة من السلف كسعيد بن المسيب وزيد بن أسلم وجماعة آخرين، وكلها متلقات من قصص أهل الكتاب، والله أعلم بالصواب أو قصص. وقال يحيى بن أبي عمرو فرقة إلى بيت المقدس، فرقة بحرقة، تواضعا لله عز وجل، ورواه ابن أبي حاتم. وقد روى ابن أبي حاتم لك يا يحيى وقد روى ابن أبي حاتم عن كعب الأحبار في صفة كرسي سليمان عليه السلام خبرا عجيبا، فقال حدثنا أبي رحمة الله فقال حدثنا أبي رحمه الله قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال أخبرني أبو إسحاق المصري عن كعب الأحبار أنه لما فرغ من حديث إرم ذات العماد قال له معاوية يا أبا إسحاق أخبرني عن كرسي سليمان بن داود عليهما السلام وما كان عليه ومن أي شيء هو. فقال كان كرسي سليمان من أنياب الفيلات مفصصا بالدر والياقوت والزبرجد واللؤلؤ، وقد جعل له درجة منها مفصصة بالدر والياقوت والزبرجد، ثم أمر بالكرسي فحف من جانب بالنخل، نخل من ذهب شماريخها من ياقوت وزبرجد ولؤلؤ، وجعل على رؤوس النخل التي عن يمين الكرسي طواويس من ذهب، ثم جعل على رؤوس النخل التي على يسار الكرسي نسور من ذهب مقابلة الطواويس، مقابلة الطواويس، وجعل على يمين الطواويس على اليمين والاسمها إذا النصر على الشمال، وجعل على يمين الدرجة الأولى شجرة صنوبر من ذهب، وعن يسارها أسدان من ذهب، وعلى رؤوس الأسدين عمودان من زبرجد، وجعل على جانبي الكرسي شجرة كرم من ذهب. تعصرني اسمه إيه مجرم ذا اللي عنده صوت اشتركوا وعلى رؤوس الأسدين عمودان من زبرجد وجعل من جانبي الكرسي شجرة كرم من ذاب قد أظلت الكرسي وجعل عناقيدهما درا وياقوتا أحمر ثم جعل فوق درج الكرسي أسدان عظيمان من ذاب وفان محشوان مسكا وعنبرا فإذا أراد سليمان أن يصعد على كرسيه استدار الأسدان ساعة ثم يقعان فينضحان ما في أجوافهما من المسك والعنبر حول كرسي سليمان عليه السلام ثم يوضع منبران من ذهب واحد لخليفته والآخر لرئيس أحبار بني إسرائيل ذلك الزمان ثم يوضع أمام كرسيه 70 منبرا من ذهب يقعد عليها 70 قاضيا من بني إسرائيل وعلمائهم وأهل الشرف منهم والطول ومن خلف تلك المنابر كلها 35 منبرا من ذهب ليس عليها أحد فإذا أراد أن يصعد على كرسيه وضع قدميه على الدرجة السفلى فاستدار الكرسي كله بما فيه وما عليه ويبسط الأسد يده اليمنى وينشر النسر جناحه الأيسر ثم يصعد سليمان على الدرجة الثانية فيبسط الأسد يده اليسرى وينشر النسر جناحه الأيمن فإذا استوى سليمان على الدرجة منتاج سليمان فوضعه على رأسه فإذا وضعه على رأسه استدار الكرسي بما فيه كما تدور الرحى المسرعة فقال ايه التمثيلية دي لا كل ده بسرعة يعني جات على دي يعني تدور كما تدور الرحى المسرعة فقال معاوية رضي الله عنه وما الذي يدير يا أبا إسحاق قال تنين من ذهب ذلك الكرسي عليه وهو عظيم مما عمله صخر الجني فإذا أحس بدورانه تلك النسور والأسد والطواويس التي في أسفل الكرسي درنا إلى أعلاه فإذا وقف وقفنا كلهن منكسات رؤوسهن على رأس سليمان بن داود عليهما السلام وجالس ثم انضحنا جميعا ما في أجوافهن من المسك والعنبر على رأس سليمان عليه السلام ثم تتناول حمامة من ذهب واقفة على عمود من جوهر التوراة فتجعلها في يده فيقرأها سليمان على الناس وذكر تمام الخبر لسه وهو غريب جدا والكلام بغي لأحد من بعد لسه في كلام ثاني قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب قال بعضهم معناه لا ينبغي لأحد من بعده من بعدي أي لا يصلح لأحد أن يسلبنيه كما كان من قضية الجسد الذي ألقي على كرسيه لأنه يحجر على من بعده من الناس أو يحجر والصحيح أنه سأل من الله ملكا لا يكون لأحد من بعده من البشر مثله لا يكون لأحد من بعده من البشر مثله وهذا هو ظاهر السياق من الآية وبه وردت الأحاديث الصحيحة من طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البخاري عند تفسير هذه الآية حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة فأمكانني الله منه وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم فذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي قال روح فرده خاسئا وكذا رواه مسلم والنسائي من حديث شعبة به وقال مسلم في صحيحه حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح أنه قال حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعناه يقول أعوذ بالله منك ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثا وبسط يده كأنه يتناول شيئا فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسط يدك قال إن عدو الله إبليس جاء بشياب من نار ليجعله في وجهي فقلت أعوذ بالله منك 3 مرات ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة فلم يستخر 3 مرات فلثم أردت أخذه والله لولا دعوة أخيرا سليمان أردت أن أخذه والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به صبيان أهل المدينة وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو أحمد قال حدثنا ميسرة بن عبد قال حدثنا أبو عبيد حاجب سليمان قال رأيت عطاء بن يزيد الليثي يقعد سليمان بن عبد الملك قال رأيت عطاء ابن يزيد الليثي قائما يصلي. أكيد يعني صح. قال رأيت عطاء ابن يزيد الليثي قائما يصلي فذهبت أمر بين يديه فردني، ثم قال حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يصلي صلاة الصبح وهو خلفه فقرأ، فالتمست علي القراءة، فلما فرغ من صلاته قال لو رأيتموني وإبليس فأهويت بيده، فما زلت أخنقه حتى وجدت ورد لعابه بين إصبعي تين الإبام والتي تليها كده. يعني كده سيدنا عكش وده منظور إنسان دلع. طيب ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا بسارية من سواري المسجد يتلعب صبيان المدينة، فمن استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل. وقد روى أبو داود منه من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل عن أحمد بن أبي سريج عن أبي أحمد الزبيري به. وقال الإمام أحمد حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا إبراهيم بن محمد الحجري قال حدثنا أوزعي قال حدثني ربيعة بن يزيد عن عبد الله الديلمي أنه قال دخلت على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وفي حائط له بالطائف يقال له الوهط وهو مخاصر، فتم من قريش يزن بشرب الخمر، فقلت بلغني عنك حديث وأنه من شرب شربة خمر لم يقبل الله عز وجل له توبة 40 صباحا، وإن الشقي من شاقي في بطن أمه، وإنه من أتى بيت المقدس لا ينهزه إلا الصلاة فيه خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه. فلما سمع الفتى ذكر الخمر اجتذب يده من يده ثم انطلق، فقال عبد الله بن عمرو إني لا أحل لأحد أن يقول علي ما لم أقل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شرب من الخمر شربة لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد قال فلا أدري في الثالثة أو الرابعة، فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة. قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول جف القلم على علم الله عز وجل. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن سليمان سأل الله تعالى 3 فأعطاه 2 ونحن نرجو أن تكون لنا 3، سأله حكما يصادف حكمه فأعطاه إياه، وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه، وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد خرج من خطيئته كيوم ولادته أمه، فنحن نرجو أن يكون الله تعالى قد أعطانا إياها. وقد روي هذا الفصل الأخير من هذا الحديث وقد روى هذا الفصل من الأخير من هذا الحديث النسائي وابن ماجه من طرق عن عبد الله بن فيروز الديلمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سليمان لما بنى بيت المقدس سأل ربه عز وجل خلالا 3 وذكره. وقد روي من حديث رافع بن عمير رضي الله عنه بإسناد وسياق غريبين، فقال الطبراني حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني قال حدثنا محمد بن أيوب بن سويد قال حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن أبي الزاهرية عن رافع بن عمير رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني لي بيتا في الأرض، فبنى داود بيتا لنفسه قبل البيت الذي أمر به، فأوحى الله إليه يا داود نصبت بيتك قبل بيتي، قال يا رب هكذا استأثر. ثم أخذ في بناء المسجد، فلما تم السور سقط 3 فشكى ذلك إلى الله عز وجل، فقال يا داود إنك لا تصلح أن تبني لي بيتا، قال ولما يا رب؟ قال لما جرى على يديك من الدماء، قال يا رب أوما كان ذلك في هواك ومحبتك، قال بلى ولكنهم عبادي وأنا أرحمهم، فشق ذلك عليه، فأوحى الله إليه لا تحزن فإني سأقضي بناءه على يدي ابنك سليمان. فلما مات داود أخذ سليمان في بنائه، فلما تم قرب القرابين وذبح الذبائح وجمع بني إسرائيل، فأوحى الله إليه قد أرى سرورك ببنيان بيتي فسلني أعطك، قال أسألك 3 خصال، حكما يصادف حكمك وملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ومن أتى هذا البيت لا يريد إلا الصلاة فيه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما 2 فقد أعطيهما وأنا أرجو أن يكون قد أعطي 3. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عمر بن راشد اليمامي قال حدثنا إياس بن سلمة بن لاكع عن أبيه رضي الله عنه أنه قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا دعاء إلا استفتحه بسبحان ربي الأعلى العلي الوهاب بسبحان ربي الأعلى العلي الوهاب. وقد قال أبو عبيد حدثنا علي بن ثابت قال عن جعفر بن برقان عن صالح بن مسمار أنه قال لما مات نبي الله داود عليه السلام وأوحى الله إلى ابنه سليمان عليه السلام أن سلني حاجة قال أسألك أن تجعل لي قلبا يخشاك كما كان قلب أبي وأن تجعل قلبي يحبك كما كان قلب أبي. فقال الله أرسلت إلى عبدي وسألته حاجته فكانت حاجته أن أجعل قلبه يخشاني وأن أجعل قلبه يحبني لأهبن له ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال الله تعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. نعم. لأهبن له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. قال الله تعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والتي بعدها قال فأعطاه الله وأعطاه وفي الآخرة لا حساب عليه. هكذا أورد أبو القاسم بن عساكر في ترجمة سليمان عليه السلام في تاريخه. دخل دمشق لا يلا صمم خلاص. وروي عن بعض السلف أنه قال بلغني عن داود عليه السلام أنه قال إلهي كل سليمان كما كنت لي. فأوحى الله إليه أن قل لسليمان يكون لي كما كنت لي أكون له كما كنت لي كما كنت لك. وقوله فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. قال الحسن البصري رحمه الله لما عقر سليمان الخيل غضبا لله عز وجل عوضه الله ما هو خير منها وأسرع الريح التي غدوها شهر ورواحها شهر. وقوله حيث أصاب أي حيث أراد من البلاد. وقوله والشياطين كل بناء وغواص أي منهم من هو مستعمل في الأبنية الهائلة من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات إلى غير ذلك من الأعمال الشاقة التي لا يقدر عليها البشر. وطائفة غواصون في البحار يستخرجون مما فيها من الآلئ والجواهر والأشياء النفيسة التي لا توجد إلا فيها. وآخرين مقرنين في الأصفاد أي موثقون في الأولال والأكبال ممن قد تمرد وعصى وامتنع من العمل وأبى أو قد أساء في صنيعه واعتدى. وقوله هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. قال هذا الذي أعطيناك من الملك التام والسلطان الكامل كما سألتنا فأعطي من شئت وأحرم من شئت لا حساب عليك أي مهما فعلت فهو جائز لك احكم بما شئت فهو صعب. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خير بين أن يكون عبدا رسولا فهو الذي يفعل ما يؤمر به وإنما هو قاسم يقسم وإن الناس ما أمره الله به وبين أن يكون ملكا نبيا يعطي من يشاء ويمنع من يشاء بلا حساب ولا جناح بلا حساب ولا جناح. اختار المنزلة الأولى بعدما استشار جبريل فقال له تواضع. فاختار المنزلة الأولى لأنها أرفع قدرا عند الله وأعلى منزلة في المعاد. وإن كانت المنزلة الثانية وهي النبوة مع الملك عظيمة وعظيمة أيضا في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا لما ذكر تعالى ما أعطى سليمان في الدنيا أو ما أعطي سليمان في الدنيا نبه على أنه ذو حظ عظيم عند الله يوم القيامة أيضا فقال وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب أي في الدار الآخرة. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. نقف عند هذا. صلى الله عليه وسلم.